السلام عليك يا حبيب الله يا خير خلق الله، السلام عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما خاب ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فكم لك ابن المصطفى بان معجز به كل انف من اعاديك وصار كالمأمون لما بدت له مناقبك التي بها الناس سلموا كم أبرموا أمرا فكادوا وكدهم بنقضك ما كادوك فيه وأبرموا فما منكم قد حرم الله وحللوا وما لكم قد حلل الله حرموا وجدهم لو كان أوصى بقتلهم وجدهم لو كان أوصى بقتلهم إليكم لما زدتم على ما فعلتم فصمتم من الدين الحنيف حبله وعروته الوثقى التي ليس تفصم وسمته أم الفاض من أمر عمها وويلاه فويل لها يوم الجزاء حين تايا هيا فيا لقصير العمر طال لفقدي وويله على الدين والدنيا البكا والتأيا قضى من غمور كربا وعاش ملوعا أيوا إماما أي ولا جازع منهم ولا مترى ظلت أسع اليم بحزن وبآية أعلى أبوه المات بخراسان بالسم أعلى أبوه بحزن أعلى أبوه بحزن ظلت أسع اليم والمعتصم يسعى بهدر دمك والله حشم حشم زوجة القشرة على السماية مثل ما خان أبوها وللرواسم إيه والله مثل ما خان أبوها ولا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا الرواسم يا البيت يا البيت المجد والشرف والباس شنو عليكم من ديوه ولا الناس والله ولاكم ولاكم آل مية وبني العباس وحتى البالمهد شرهم علي عم يا ابو صالح يا ابو صالح جزاك العتب واللوم تظل صابر على خد الثار لليوم سيدي سيدي يا هول من ألك يا هول من ألك ما راح مظلوم لا مذبوح يا ومجتول بالسم عجب عجب كل العجب منك يا محجوب ما تنهض تجي مع ليل حروب سيدي تنسى السلة بوها تنسى زينب سيدي تنسى السلة بوها وقطعة دروب تنسى السلة بوها وقطعة دروب لا ناس الظلع لما انتهى الشم اي والله لا ناس الظلع يعلم ما يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا انت يا الشام لكنما الامر والمرجع لله. وفي قول انه اوعز الى ام الفضل وأعطاها لبنا مسموما وكان الإمام صائما في يوم قائض شديد الحرارة فلما جاء للإفطار قدمت له ذلك اللبن جرع الإمام منه جرعا وإذا بالحرارة في جوفه رحم الله من نادى وإمامه أسرع الألم إلى جسده انخارت قواه أصبحت الدار ضائقة عليه بما رحبت أراد الإمام متنفسا صعد على سطح داره بقي إمامنا يجود بنفسه على سطح داره ليس معه أحد من أهلي ولا عشيرته. أيوة غريبة ومظلومة ومسمومة إلى أن حضرته المنية مدد نفسه إلى القبلة ومد يديه ورجليه وغمض عيناه وأطمق فاه وأشرق وجهه وفاضت روحه رحم الله من نادى وإماما. بقي إمامنا على سطح داري 3 أيام لم يغسل ولم يكفن ولم يشيع ولم يصلى عليه. ولما أذن الله جل وعلا له أن يشيع وأن يحمل نعشه على الأكتاف دلهم على جسده طيور محلقة على سطح داره. أيوة إماما. فرفع على أكتاف الرجال شيعوا شيعوا سحوا نادي وإماما. وأقبل الناس خلف نعش الغريب يحملون كل ينادي وإماما. يا ويلي يا ويلي يا ويلي سمت وطلعت من الدار. غريب غريب. يا ويلي سمت وطلعت من الدار وظل وحده يعالج ليل ونار. يعز الزهراء. اي والله وظل وحده يعالج ليل. الونهار عقب فقدان لأن دموع نعبار 3 أيام جسم بلاد فنتم مواساة للحسين. اي والله 3 أيام جسم بلاد يا دفنت. إجرت العادة نعز الزهراء أبيات الدعاء وأسألكم الدعاء وأبيات محفوظة أريد صوتك يا مؤمن. الله يا زهراء كم جنازة من بنينك تبقى بلا موارا وتشوفي عيب عينك. والسبب تحفظ الأبيات جاوبني أنت. والسبب كل من الذي سقط ورث عليك الحزين والحسرات والنار. واحد على حمامي للإمام الكاظم واحد على حمامي الفاق الجسر ذبوه. واحد 3 أيام الإمام الجواد واحد 3 أيام فوق السطوح خلو. وما غريب الغاضرية الحسين وما غريب الغاضرية بخيل. كم جسد يم حسين برضه الطف مطروح. ما ذنبه